وآواه وحماته الحمامة والرفاء. الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي وكفاته بنا سجها ما كفاته الحمامة والحصداء. الله الله الله الله يا مولانا الله الله بفضلك كلي ونحى المصطفى مدينة وعشتا إليه بالماء قتال أنحاء. الله الله الله الله يا مولانا